السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب كراهة سب الديك. كله عارف الديك؟ تعرف الديك يا الديك؟ تعرفه؟ تعرف ذكر الدجاج؟ منعنا في ديننا الكريم أن نسب الديك، سبحان الله العظيم. هذه المناهي اللفظية ينبغي للعبد أن يعني يجتهد في تعلمها حتى يعني يعلم عظمة هذه الشريعة المباركة. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه ابو داود بسند صحيح، سبحان الله العظيم. لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا انت هنا لا بتسمع على ديك ولا فرخة، يعني ما بتسمعش حاجة خالص. ما كنا في البلد عندنا يا عم ابو جيري، صح، تسمع ما شاء الله قبل الفجر كده اذانات اوتوماتيك. الديك حباه الله تعالى نعمة ومنة عظيمة، يعني سبحان الله العظيم. وقت اذان الفجر شيء الهي، يعني يصيح ويخرج اصواتا ويصيح حتى يعلم الجميع ان الاذان وجب. وبعض الديكات تصيح كل وقت اذان، كل وقت اذان صلاه الظهر العصر المغرب العشاء الفجر تصيح. ويعني اباؤنا لم يكن عندهم ساعات وكانوا يعتمدون على ذلك، كانوا يعني سبحان الله قبل الفجر تجدهم قائمين لله تعالى في المساجد، يذهبون إلى بيوت الله عز وجل، يستيقظ أوتوماتيك كده من عند الله عز وجل، يعني بكرامة الله وإعانة الله لهم. يقوم الواحد منهم قبل الفجر بساعة، يذهب إلى بيت الله، يصلي لله ما كتب الله له إلى أن يصلي الفجر، ثم يرجع يبدأ عمله بعد الفجر مباشرة. وهكذا كان الديك له مهمة عظيمة ولا زال. فالديك مخلوق من خلق الله، لكن بعض الناس يزعجه صوته، عاوز ينام يسمع صوت الديك يعني يسبه. فهنا الرسول قال: لا، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ومن لطيف ما يذكر أن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه إمام التابعين كان عنده ديك يوقظه لصلاة الفجر. فمرة لم يصيح الديك ونام عن الصلاة رضي الله تعالى عنه، فلما أصبح قال: ما له لم يصيح؟ قطع الله صوته فمات الديك، استجاب الله دعوته ومات الديك. فقالت له أمه: يا بني لا تدعو على شيء بعد ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن أن أن نسب الديك، لا تسب الديك. ومر معنا أن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، عافانا الله والمسلمين. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: باب النهي عن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا. مطرنا بنوء نوء كذا. عن زيد بن خالد أيضا، زيد بن خالد الجهني هو نفس الراوي للحديث السابق ونفس الراوي لهذا الحديث، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. وهذا الحديث حديث مهم أيضا من المناهي اللفظية، أن يقول المرء مطرنا بنوء كذا. الباء هنا باء سببية، يعني سبب المطر النوء الذي جاء، الأنواء، الرياح أو الكواكب، أو مطرنا في هذا النجم، مطرنا بسبب هذا النجم. لا، هذا منهي عنه. وإذا اعتقد المرء أن المطر إنما حدث بالريح، أو حصل الذي نزل أنزل الماء هو الريح الشمالية التي جاءت، أو النجم الفلاني، فلا شك هذا كفر بالله، لأن الله هو الذي يسير الرياح، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال عن المطر: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، نمطر على هذه وهذه لا نمطر عليها، ونجعل هنا مطرا غزيرا وهنا مطرا يسيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فإذا اعتقد الإنسان أن النوع الأنواع الرياح هي التي أمطرت الماء، فلا شك هذا كفر بالله. وإذا اعتقد أنها سبب أو هذه الأنواع التي تأتي سبب، قال أهل العلم كذلك لا يجوز، وإنما لو كان من باب الإخبار أننا أمطرنا في نوع كذا في زمان كذا كان ذلك جائز لا مانع منه. ولذلك هذا يعني هذه القصة حدثت مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في يوم الحديبية، لما خرج الرسول الله عليه الصلاة والسلام معتمرا ووصل إلى الحديبية، فجاء المشركون وصدوه عن الكعبة وقالوا: والله لا تدخلها أبدا، لا يتحدث الناس أو لا يتحدث العرب أنك دخلت أو أنك أخذتنا ضغطة، يعني دخلت رغما عنا، ترجع من عامك هذا وتأتي العام المقبل وتمكث 3 أيام فقط في مكة ثم تنصرف. وعقدوا معه عقدا وكتبوا معه بينهم وبينه كتابا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث أيام في الحديبية وكان يصلي. ذات يوم عليه الصلاة والسلام ذات يوم من الأيام كان يصلي الفجر، فلما صلى صلاة الفجر كان قد حدث مطر، وإذا به بعد الصلاة يقول: أتدرون ماذا قال ربكم؟ يعني بالليل حدث مطر، فصلى الرسول الفجر بعد الصلاة قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ على سبيل الاستفهام والسؤال، على سبيل السؤال. فقالوا: الله ورسوله أعلم، حتى ينتبهوا، ما يلقي عليهم سؤال ينتبهوا للجواب الذي يجيب لهم أو يجيبهم إياه. فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال أهل العلم: إذا سئل المرء عن أمر من أمور الشريعة، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال ذلك، قال: إذا سئل المرء عن أمور من أمور الشريعة، عن حكم من حكم الله، يقول: الله ورسوله أعلم. أما الآن وقد توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: الله أعلم، الله أعلم. أما إذا سئل عن أمر من الأمور الكونية التي أو الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، فيقول: الله أعلم، لا يقول: الله ورسوله أعلم. فتأدبا من الصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم، عليهم رضوان الله تعالى. فقال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا أي بكوكب كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. ولذلك أهل العلم قالوا: يستحب للمرء إذا نزل المطر يقول: مطرنا بفضل الله، مطرنا بفضل الله. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صيبا نافعا، صيبا يعني نازلا، اللهم اجعله صيبا نافعا، عليه الصلاة والسلام. وكان يعني إذا نزل المطر يذهب أو يقف فيه ويبلل ثيابه أو يبلل بدنه منه ويقول: إنه حديث عهد بربه عز وجل. فهذا يا إخواني يدلك على عظمة الشريعة وعلى كمالها وتمامها، وأنها ليست بناقصة في أي وجه من الوجوه. الذي جاء لنا بقوله الكريم: لا تسبوا الديك، ولا تسبوا الحمى كما مر معنا، ولا تسبوا الريح فإنها مأمورة، وسألوا الله من خيرها وخير ما أمرت به وخير ما أرسلت به كما مر معنا، ويقول: قولوا مطرنا بفضل الله ورحمته. هذا الدين والله يا إخواني لو استمسكنا به والله لكنا أعز أمة ولكنا في أعلى الدرجات. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في ديننا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.